يا الله يا عالم خفية الأرحام، يا منزل الما من صدوق الغمام، تفرج لقلب بين لاوي وصرام، يكويه من لعات الأيام حامي، والعين عن طيب الكرى جفنها شام، النام والمطلوق عيد تنامي، ينام من هداله القلب مريام، وانا بقلبي جرح والجرح دامي، جرح جرح قلبي صوابه من العام، بين الضلوع بخافق القلب كامي، اخفيت ضره لين بيح بالاجسام، واليوم زاد وشاهدوه الانامي.